فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني اللي هو اللي أعلى منك أنت، وإلا وإن كان في أعلى منه. طيب وكلهم ده لشمول الأفراد، كل عشان تشمل مين؟ الأفراد. قال لك أجمعون، أم قال لك لأن يمكن كلهم يسجدوا، إنما ده سجد الأول وده الثاني وده مش عارف الإيه بتاع ده، أجمعون يعني حركة واحدة. حركة ايه واحدة؟ ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد ينسى على الامر والتاني ويستنى شوية ويتمكن، هو له اختيار. انما دول ايه؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون. الصورة ايه؟